الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة وبعد. هذا كتاب زاد المستقنع الذي يعد درة من درر الفقه الإسلامي، فهو على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا المذهب يعتبر من خيرة مذاهب الفقه، لأنه مذهب هذا الإمام الكبير العلم المعروف عنه التمسك بالسنة والآثار اقتفاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، إضافة إلى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأتي عنه في المسألة الواحدة أكثر من قبل، فإذا استطاع الإنسان أن يحرر أدلة كل قول أن يفهم الراجح منها تجمع له بهذا فقه عظيم. وهذا الكتاب مختصر في الفقه الحنبلي، عليه يعتمد الحنابلة المتأخرون، وعلى أصله الإقناع تدور فتاوى الحنابلة رحمهم الله، وهو على اختصاره جامع ماتع نافع جدا، فقد جمع بين جلالة اللفظ وسهول العبارة وجميل المبنى وكثرة المسائل الواردة فيه، وهذا صعب عسير لا سيما في علم الفقه، فهو كتاب مفيد نافع جدا، ومن أمتع الشروح لهذا الكتاب النافع النافع هو شرح العلامة الفقيه فقيه الزمان العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، فهو يعد درة شروح هذا الكتاب، ومن قرأ هذا الشرح أعني شرح الشيخ ابن عثيمين قراءة متأنية مستوعبة، قرأه بتأمل وسهل تحصل على فقه عظيم وتحصل على علم جلم كثير، ولكن فاعل هذا من الناس قليل. هذا الكتاب النافع الرائع ذلك المتن العظيم المبارك الذي سار به الركبان وانتقل إلى الآفاق وعليه دارت فتوى العلماء، دليل على محبة الله لصاحبه، ودليل على رحمة الله عز وجل به، فهذا الأثر الطيب لهذا الكتاب خير عظيم وثواب جسيم لهذا الرجل. لا زال العلماء منذ أن كتب هذا الكتاب إلى يومنا هذا وربما إلى قيام الساعة يجتمع العلماء وطلاب العلم في الآفاق والبلدان لدراسته وبيان ما فيه. هذا الكتاب كما قلت لك إذا قرأته وفهمت ما فيه تكونت لك ملكة فقهية، وهذا قليل في طلبة العلم جدا، قليل منهم من يؤتيه الله هذه الملكة، فإذا قرأت هذا الكتاب تعلمته ودرست ما فيه متأملا بفهم ووعي واجتهاد وإخلاص تكونت لك هذه الملكة، وعز قدرك ونبل وأكرمك الله وشرفك. فهذا الكتاب يعد من أكثر الكتب ومن أنفع كتب الفقه لا سيما مع شرحه للشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله. المصنف بدأ بالمقدمة التي يبدأ بها العلماء، ونحن ندع هذه المقدمة ونبدأ في الشرح. يقول كتاب الطهارة، الكتاب قد مر معنا معناه وبيانه لغة واصطلاحا، والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، طهارة في اللغة النظافة والنزاهة، أما في اصطلاح العلماء فالمصنف عرف ما ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. هذا تعريف الطهارة في الاصطلاح. كتاب الطهارة إذا أردت أن تعرف فلك أن تجعل كتاب الطهارة خبر وتقدر مبتدأ، ولك أن تجعله مبتدأ وتقدر خبر، ولك أن تنصبه فتقدر له فاعلا بمعنى اقرأ كتاب الطهارة أو اسمع كتاب الطهارة أو تعلم كتاب الطهارة، ولك أن تقدره مجرورا. لكن الغالب في تصرفات العلماء أن يجعلوه مرفوعا خلاص، ويقدروه خبرا ويجعلون مبتدأه هذا، يعني هذا كتاب الطهارة. هذا الغالب في تصرفات أهل العلم. فكتاب الطهارة مضاف ومضاف إليه، والعلاقة بين المضاف والمضاف إليه هنا لاختصار، يعني هذا كتاب للطهارة، كتاب في بيان أحكام الطهارة. خلاص؟ طيب، المصنف يقول كتاب الطهارة، وهي يعني الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه. فبعض الحنابلة، وهو نص المنتهى، طبعا الحنابلة يعتمدون على الإقناع والمنتهى، على هذين الكتابين، وقد جمع بينهما في كتاب غاية المنتهى، في الجمع بين الإقناع والمنتهى. بعض علماء الحنابلة يعرف الطهارة فيقول هي رفع الحدث، وهنا الحجاوي يقول هي ارتفاع الحدث، وبعضهم يقول أن رفع أفضل من ارتفاع، وبعضهم يقول ارتفاع أفضل من رفع، والأمر في هذا قريب. ولكن ارتفع تشاكل طهرة، لأن طهرة فعل لازم، يعني لا يتعدى إلى مفعول، تقول طهر الثوب خلاص لا يحتاج إلى مفعول. فكذلك الفعل ارتفع لا يحتاج إلى مفعول، تقول ارتفع الحدث. أما رفع يحتاج إلى مفعول، يعني رفع الماء، طب ماذا رفع؟ رفع الحدث. كذلك رفع الولد، ماذا رفع؟ رفع الكوب، وهكذا. فمن هنا عبر الحجاوي بارتفع لتحدث المشاكلة بين التعريف والمعرف. خلاص؟ فالمعرف الطهارة من الفعل طهرة، وهو فعل لازم، وما عرف به ارتفع وهو أيضا فعل لازم، فكان في كلام الحجاج مشاكلة ومناسبة طيبة. يقول الطهارة هي ارتفاع الحدث. الحدث شيء شخصي أم معنوي؟ طيب، النوم حدث ولا لا؟ حدث ولا ايه؟ الانسان اذا نام واستغرق في نومه انتقض وضوءه في قول جماهير اهل العلم. النوم شيء معنوي ولا حسي؟ شيء معنوي، النوم لا يلمس ولا يشعر به ولا يرى ولا يشاهد، ولكن يرى اثر النوم باغماض العين واسترخاء البدن وغير ذلك. الحدث العلماء يعرفوه فيقولون هو وقف قائم بالبدن، معنى أنه وقف يبقى هو شيء حسي ولا معنوي؟ معنوي. خلاص؟ هو وقف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. هذا تعريف أهل العلم الحدث، يقولون هو وقف قائم بالبدن يمنع، يعني هذا الوقف، من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. والحدث يطلق على الخارج، يعني الريح يسمى حدثا، والبول يسمى حدثا، والغائط والنوم. الحدث يطلق على الخارج وعلى نفس الخروج أيضا يطلق عليه حدث. فإذا الحدث هو وقف قائم بالبدن يمنع هذا الوقف من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. يقول الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه. ما في معنى الحدث؟ هي الطهارة التي لا تكون عن حدث، يعني من جدد وضوءه. هل هذا ارتفع حدثه؟ لم يرتفع، لأنه ليس بمحدث أصلا. يعني رجل صلى الظهر، توضأ وصلى الظهر، ثم لا زال على وضوء فأذن للعصر، فأراد أن يجدد وضوءه، هذا يسمى في العرف تطهر ولا لا؟ تطهر. لكن هل هذه الطهارة رفعت حدث؟ لم ترفع حدث. فالطهارة التي لا ترفع الحدث يسميها الفقهاء في إنها يسمونها في معنى الحدث، يعني هذه إذا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني الطهارة التي تشرع للمسلم ولا ترفع حدثا. طب متى يشرع تجديد الوضوء؟ هل الوضوء يشرع أن يجدد هكذا مطلقا؟ لا، لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا توضأ العبد فصلى بوضوئه صلاة مفروضة ثم جاء وقت صلاة أخرى وهو على وضوء، فهنا يشرع له التجديد. يعني رجل صلى الظهر ثم أحدث، خلاص؟ بعدما أحدث قبيل العصر بساعة مثلا قال سأتوضأ، لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأراد أن يبقى متطهرا فتوضأ، وبعد ساعة أذن للعصر فقال سأجدد وضوئي. هل التجديد الوضوء هنا مشروع؟ ليس بمشروع. ليه؟ لأنه لم يصلي بوضوئه السابق الذي توضأه صلاة مفروضة. فمتى يشرع تجديد الوضوء؟ إذا صلى المتوضئ بوضوئه الأول صلاة مفروضة ثم دخل وقت صلاة أخرى، فهنا يشرع له أن يجدد الوضوء. خلاص؟ فعلى هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله أراك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل؟ قال عمدا فعلته يا عمر. فمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هذه أن يتوضأ عند كل صلاة، ولم يكن يتوضأ بين الصلوات إلا إذا أحدث. خلاص؟ طيب، يقول هي ارتفاع الحدث وما في معناه. ما معنى ما في معنى الحدث؟ هي الطهارة التي لا تكون عن حدث كتجديد الوضوء. خلاص؟ طيب، وكذلك الطهارة التي لا ترفع الحدث، يعني الكلام ده مثلا بعض العلماء يقولون غسل الجمعة يجب لليوم لا يجب للصلاة، وإن كان الصحيح أن غسل الجمعة يجب لماذا؟ للصلاة، ولكن بعضهم يقول يجب لليوم. خلاص؟ طيب، وقالوا يجب على الرجل والمرأة. خلاص؟ فجاءت امرأة الحائض لم تصلي الجمعة فاغتسلت لأجل ماذا؟ لأجل اليوم. فهذا غسل يرفع الحدث ولا لا يرفعه؟ لا يرفعه لأنها حائض. فهذا معنى ما في معناه. كذلك الميت إذا مات المرء يغسل، هل هذا الغسل يرفع حدثه أو حدثه وهو الموت إذا اعتبرنا أن الموت حدثا؟ لا يرفع الحدث. فإذا ما في معناه هي الطهارة التي لا تكون عن حدث والتي لا ترفع الحدث. واضح؟ يبقى الطهارة عرفها المصنف، قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه. ما معنى كلمة وما في معناه؟ هي الطهارة التي لا تكون عن حدث والتي لا ترفع الحدث. قال وزوال الخبر، وهذا من دقة العلماء المصنفين أن يقول الرجل وإزالة الخبر، لكن في الحدث قال هي إيه؟ ارتفاع الحدث، لم يقل هنا وإزالة الخبر، رغم أن المشاكلة اللفظية تقتضي أن يقول إيه؟ إزالة، إزالة الحدث. لماذا قال زوال؟ لأن إزالة الحدث لا يشترط لها النية والفعل والمباشرة، بل لو زال برأس الخبث لا يشترط في زوال الخبث الفعل والمباشرة، بل إذا زال بنفسه فقد زال. يعني رجل عنده ثوب فبال عليه ولده فأخذته منه زوجته فوضعت هذا الثوب مثلا على علقته في حبل أو نحوه في الهواء، ثم شاء الله أن تمطر السماء فأمطرت فملأت هذا الثوب ماء ثم جف بعد ذلك، زال الخبث ولا لم يزل؟ بنفسه أم بفعل من صاحبه؟ بنفسه. فإذا زوال الخبث لا يشترط له لا نية ولا فعل ومباشرة. فلذلك قال إيه؟ زوال يعني حتى لو زال الخبث بإيه؟ بنفسه. خلاص واضح؟ يبقى إذا الحدث يشترط في رفعه النية. خلاص؟ طب هل يشترط في رفع الحدث المباشرة؟ يعني أنا أردت أن أتوضأ وأنا صحيح سليم معافى البلد تماما، فقلت لولدي تعالى وضئني، فأنا جالس وضأني، غسل يدي وتمضمضت واستنشقت وغسل وجهي وغسل ذراعي ومسح على رأسي وأذني وغسل رجلي، فهو وضأني، فأنا لم أباشر شيء من الوضوء ولكني نويت الوضوء. خلاص؟ فهل يشترط في الوضوء مع النية المباشرة؟ يعني اشتراط النية في الوضوء، النية تجب في الوضوء عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وسيأتي الرد على مذهبه إن شاء الله. خلاص؟ طيب، يبقى إذا النية تجب في الوضوء في قول جمهور أهل العلم، في قول مالك والشافعي وأحمد وأصحابه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. طب هل المباشرة تجب في الوضوء؟ يعني يجب أن أباشر أنا غسل أعضائي بنفسي. كثير من أهل العلم قالوا إن يباشر العبد غسل أعضائه بنفسه، إن يباشر غسل أعضائه بنفسه خلاص من غير علة لا يصح وضوء. يعني أنا كما قلت لك صحيح سليم الأعضاء معافى، ورغم هذا لم أوضئ نفسي بل وضأني غيري وأنا ناوي. خلاص، قالوا لا يصح هذا. لما؟ لأنه لم ينقل هذا عن رسول الله قط، بل المنقول عنه أن الصحابة كانوا يعدون له الماء، ماء الوضوء وماء الغسل، كما قال أنس كنت أنطلق أنا وغلام نحوي شرع بهدواه وإيه نحمل النبي صلى الله عليه وسلم الهدواه التي فيها الماء والعنب، يعمل إيه بالهدواه؟ يتوضأ منها. وكان الصحابة يصبون عليه وهو يباشر غسل الأعضاء بنفسه. وميمونة قالت طببت لرسول الله غسلا كما عند البخاري، وهم كانوا يصبون عليه ماء الوضوء وماء الغسل، وميمونة زوجته كما تعلمون طبعا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالصحابة في إعداد الماء وفي صب الماء. أما أن يباشر الرجل يوضئ غيره من غير علة هذا لا يصح، أما إن كان بعلة مرض ونحوه جاز ذلك. يبقى إذا رفع الحدث لابد له من النية ولا عذر في ترك النية. أما المباشرة تجب مع الصحيح ولا تجب مع المريض. أما زوال الخبث لا يشترط له لا نية ولا إيه ولا مباشرة، بل متى زال الخبث فقد زال. فإذا الفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث من وجهين من ثلاثة، من ثلاثة. الوجه الأول أن رفع الحدث يشترط له النية، وزوال الخبث لا يشترط له النية. الوجه الثاني في الفرق بينهما أن رفع الحدث ينبغي فيه المباشرة، مباشرة المرء الوضوء بنفسه وكذلك الغسل. أما زوال الخبث لا تشترط فيه المباشرة. خلاص؟ الفرق الثالث أن رفع الحدث عبادة، أما زوال الخبث لا يكون عبادة، بل هو من باب التنزه عن الأقدار والنجاسات. ورفع الحدث عبادة نحتج بهذا على أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب النية، لأن النية لابد لها، لأن العبادة لابد لها من نية، ولا تصح عبادة بلا. فإذا صح لنا أن الوضوء والغسل عبادة فإذا لابد لهما من نية، وهذا الرد على أبي حنيفة. طب أين الدليل أن الوضوء عبادة؟ أنه تعلق به الثواب، والثواب لا يتعلق إلا بعبادة. هذه قواعد تفهمها تعينك على فهم العلم. العمل إذا تعلق به الثواب، الله إذا أثاب العامل على العمل، معنى هذا أن الله يحب هذا العمل ولا يبغضه؟ يحبه. فإذا أحبه الله فأثاب عليه فاعله، يبقى هذا العمل إيه؟ عبادة. طب ما الدليل أن الوضوء فيه ثواب؟ حديث كثيرة جدا جدا، منها أن العبد إذا توضأ خرجت خطاياه من يديه إذا غسل يديه حتى تخرج من تحت إيه؟ أظفاره. ومنها أن العبد، وطبعا تعلمون بقى الحديث، ومنها أن العبد إذا توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وهذا الذكر فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. هذا دليل أن الوضوء عبادة، لأن الله رتب عليه ثوابه. فإذا كان الوضوء عبادة فلا بد فيه من النية، وهذا يعتبر من أقوى ما يرد به على أبي حنيفة رحمه الله في عدم إيجاد النية في الوضوء. خلاص، وسيأتي مزيد تفصيل هذا المسألة إن شاء الله فيما بعد. المهم أن هذا هو الفرق بين الحدث، بين رفع الحدث وبين زوال الخبث من ثلاثة أوجه. طيب، ما هو الخبث؟ الخبث هو ماذا؟ هو النجاسة، كل نجس فهو خبث. طيب، ما هي النجاسة؟ عرفها أهل العلم بأنها كل عين. يبقى إذا النجاسة شيء حسي ولا معنوي؟ أما الحدث معنوي، لأنه قال في الحدث إيه؟ وقف قائم. أما في النجاسة قال كل عين، فهذا يدل أن النجاسة حسية والحدث معنوي. خلاص، كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقبالها. هذه هي، وهذا هو تعريف النجاسة. طيب، النجاسة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ بول الآدمي وغائطه بالنفاق المسلمين، وبول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وغائطه عند جمهور أهل العلم، خلافا للمروي عن بعض أئمة السلف، أئمة التابعين، من قالوا كل الأبوال طاهرة إلا بول الآدمي. ولكن قول الجمهور أن بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالكلب والحمار ونحوهما هذا بوله نجس، وكذلك غائطه نجس. أما بول الحيوان الذي يؤكل لحمه هذا بوله وبوله ماله طاهر، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا إن شاء الله. المهم أن بول الآدمي وغائط الآدمي وبول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وغائطه أيضا نجس، والدماء جميعها نجسة بشرط أن تنهر، تنهر تكون كثيرة. يعني لو أنك مثلا جئت بذبابة أو بطير فقتلته فخرجت منه قطرة دم أو يسير من الدم، هذا الدم يكون نجس؟ لا، لأنه لا ينهر. أما الدم الذي يكون نجس هو الدم الذي ينهر كدم الآدمي ودم الحيوانات والبهائم والطيور ونحوهما ونحو هذه الأشياء التي ينهر دماؤها. خلاص، الشيخ الألباني رحمه الله قال أن دماء الحيوان المزكى كالبقر والجاموس والغنم نحوهما، قال هذه الدماء طاهرة، ولكن الإجماع منعقد على نجاسة جميع الدماء. فالدماء كلها نجسة بشرط أن تكون إيه؟ منفوحة، يعني تنزل بإيه؟ بكثرة وغدارة، كما قال رسول الله ما أنهر الدم، يعني أن ينزل الدم بإيه؟ يعني يكون هذا الحيوان له دم كثير. أما إن كان له دم قليل كالذباب والحشرات هذا لا يكون دمه نجسا. فالدماء نجسة، والبول والغائط من الآدمي ومن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ماله نجس. خلاص، ولحم الميتة ودمها ما حكمه؟ نجس، لأن الله عز وجل بيّن هذا في القرآن. فهذه النجاسات هي التي تطهر إذا سقطت أو وقعت على محل طاهر. خلاص، أما النجاسة نفسها تطهر، يعني مثلا عندنا مثلا كمثال ميتة كلب. خلاص، أنت تسير في الطريق وهذا الكلب ميت، فمات، وطبعا في بدنه دماء ونحو ذلك، وأنت تسير في الطريق تعلق بثوبك بعض الدم من هذا الكلب، يكون هذا الدم نجس ولا لا؟ نجس. فلما تعلق بثوبك، الأصل في ثوبك إيه؟ فطرأت النجاسة على محل طاهر، فهذه النجاسة التي تزال وترفع. أما دم الكلب نفسه يطهر، يعني لو إن معك وعاء في دم كلب ممكن تعمل في حاجة طهره؟ العلماء، جمهور العلماء قالوا لا تطهر النجاسات ولو فكبت فوقها بحار من المياه، لا تطهر أبدا، اللي هي العين الإيه؟ النجسة. أما إذا طرأت النجاسة على محل طاهر هذه هي التي إيه؟ تطهر. واضح؟ خلاص؟ وإن كان في هذه المسألة خلاف الشيخ الثامنية رحمه الله، وبعض العلماء يرون أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهذا سيأتي في موضوعه. المهم أن الكلام الآن عن النجاسة إذا طرأت على محل طاهر كالثوب والبدن والبقعة، طرأت عليها النجاسة تزال هذه النجاسة ولا لا تزال؟ تزال. لماذا تزال؟ هذا ما سيأتي في باب إزالة المجفاف إن شاء الله. يقول المصنف: المياه ثلاثة. المياه جمع ماء، والماء أصله موه، أصله في اللغة موه، والماء علماء عرفوه في بعض التعريفات، ولكن طبعا الماء لا يحتاج إلى تعريف، هذا أمر يعني لا يحتاج إلى تعريف. يقول المصنف: المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. هذا التقسيم عند جمهور العلماء، تقسيم المياه إلى طهور وطاهر ونجس، وإلا شيخ الإسلام وابن حزم، وهي رواية عن الإمام أحمد، ورواية عن مالك رحمه الله أيضا، أن الماء قسمان، إما طاهر وإما نجس. طيب، انقسام الماء إلى ثلاثة أقسام: أمر المسلمون بحاجة إليه أم لا؟ يعني إذا قلنا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور يصح التطهر منه، الوضوء والغسل، وطاهر لا يصح التطهر منه، وإن جاز أن يشرب ويطبخ به ونحو ذلك، ولكن التطهر منه لا يصح، ونجس لا يصح التطهر منه ولا يشرب ولا يطبخ به ولا شيء. انقسام الماء هذا التقسيم: المسلمون بحاجة إليه أم حاجتهم إليه ضعيفة؟ حاجتهم إليه عظيمة، لأنه إذا توضأ من ماء طاهر سنقول له وضوءك غير صحيح، وبالتالي سيعيد الوضوء ويعيد الصلاة، فهذا أمر مما تتوفر الدواعي والهمم على نقله عن رسول الله ولا لا؟ طبعا. طيب، هذا أمر. أمر الثاني: هل نقل عن الصحابة أو نقل في كلام رسول الله أن الماء ينقسم؟ لم ينقل هذا صريحا، ولكن استنبطه العلماء من النصوص. فقالوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال إيه؟ هو الطهور ماؤه يحل ميته، لم يقل هو الطاهر ماء. قالوا: فلما عدل عن لفظ طاهر إلى طهور عدل لعلة، يعني لسبب، ولا سبب إلا أن يكون الطهور طاهر في نفسه مطهر، والطاهر طاهر في نفسه ولكن لا يطهر غيره. واضح العملية كده؟ يعني الطهور هذا في نفسه طاهر، وإذا توضأت منه أو اغتسلت صح الوضوء والغسل، أما الطاهر هو في نفسه طاهر ولكن لا يجزئ أن تتوضأ منه ولا أن تغتسل، بل ولا تزيل منه الخبث، لا تزيل به النجاسة أيضا عند الحنابلة. طيب، العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن لفظ طاهر إلى لفظ طهور، لماذا؟ لعلة وسبب. قالوا: ولا علة إلا أن يكون هناك فرق بين طاهر وإيه؟ وطهور، وهذا الفرق هو أن الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره. إذا هذا الكلام فيه نص صريح عن استنباط، هذا استنباط. طيب، هذا أمر. استدلوا أيضا على التفريق أو انقسام الماء إلى ثلاثة أقسام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا المسلم الجنب لو نزل في بركة ماء دائم، خلاص هذا الماء سينجب في اغتسال المسلم فيه؟ لا ينجب. ليه؟ لأن المسلم في نفسه ليس بلبس، مش كده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجب، فالمسلم في نفسه ليس بلبس، فلا يمكن أن يتنجس الماء، لأن الماء متى يتنجس؟ إذا سقط فيه نجاسة، فهذا الماء لم يسقط فيه نجاسة، بل سقط فيه مسلم طاهر، يبقى الماء لم ينجس. طب لماذا نهي المسلم عن الغسل في الماء الدائم؟ لو كان المسلم سينجس الماء الدائم هذا لا يمكن لأنه ليس بنجس، خلاص؟ طب ليه نهي؟ قالوا: لم يبقى إلا أنه سينقل الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر، فلهذا نهي. وهذا كما قال الحافظ من أقوى أدلة الجمهور، قال الحافظ بن حجر في هذا الحديث من أقوى أدلة الجمهور. يبقى المعنى واضح، أن هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى الجنب أن ينغمس في الماء. قالوا: الجنب ليس بنجس، فإذا انغمس في الماء لن ينجسه. طب لماذا نهي؟ قالوا لأنه إذا انغمس في الماء فينقله من كونه طهور إلى إيه؟ طاهر، فلهذا نهي أن ينغمس في الماء. الأدلة التي ذكرها الجمهور كما سمعتم قوية، مش كده ولا إيه؟ قوية، لكن الجواب عنها الحمد لله سهل يسير على ما ذكر العلماء المحققون كشيخ الإسلامي وابن حزم الشيخ العثيمين رحمه الله وغيرهما. أما الحديث الأول في قوله للصحابي عن البحر هو الطهور ماء، نقول الصحابي جاء مرتابا أصلا في جواز التطهر بماء البحر، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإذا توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. معنى هذا أن الرجل جاء وعنده ريب وشك في كون ماء البحر يصح التطهر به، صح ولا لا؟ طيب هذا جميل. وهذا الحديث طبعا لم يبلغ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، رغم أن هذا الحديث الآن يعرفه الصبيان المسلمين ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ رغم هذا لم يصل إلى هذين الصحابيين، لأنهما قال قالوا التيمم أحب إلينا من الوضوء بماء البحر، فكانوا أو كان يريان أن ماء البحر لا يرفع الحدث، فكلامهم هذا مصادم لكلام من؟ كلام رسول الله. ففي هذه الحالة قول الصحابي ماء ضعيف ولا يؤخذ به خلاص ولا عبرة به، بل العبرة بكلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الصحابي ده عنده شك وريبة في كون ماء البحر يصح التطهر به، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنه هذه الريبة بحيث لا يبقى لها أثر في قلبه ونفسه، فبالغ في وصف طهارة ماء البحر فلم يقل له طاهر بل قال له إيه؟ طهور. خلاص؟ ويدل على هذا أنه أراد أن يزيل الريبة من نفس هذا الصحابي أنه زاده أمرا لم يسأل الصحابي عنه، قال له الحل ميتات، الصحابي لم يسأل عن ميت من البحر أصلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي هذا الصحابي ما يريد وإن ذهل أن يسأل عنه، أن الصحابي لا يعلم أن ماء البحر طهور يصح التطهر به، فلأن يجهل أن ميتة البحر يحل أكلها من باب أولى ولا لا؟ مش كده؟ وهو في البحر يحتاج إلى هذه الميتة ولا لا يحتاج؟ يحتاج، مش كده ولا إيه؟ يسمي العلماء هذا الحديث يضربون به المثل على جواب الحكيم، قالوا الرجل الحكيم إذا سئل أجاب السائل عما أراد وزاده فأجابه عما لم يسأل عنه وهو بحاجة إليه. أما غير الحكيم يعطي السائل جواب ما أراد ويزيده ما لم يرد ولا هو بحاجة إليه فتنسيه الزيادة محتاج إليه في أصل السؤال. فهمتم؟ هذا يسمى جواب الإيه؟ الحكيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الصحابي من الجواب ما أراد وزاده ما لم يسأل عنه وبه إليه حاجة، في عبارة ملها قصيرة، لأن الكلام إذا كثر أنسى آخره أولا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فهذا الجواب عن هذا الحديث. أما الحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدافئ، قال العلماء ولم ينهى عن هذا إلا لأن انغماسه في الماء الدائم يفسده ولا يمكن أن يفسد بالنجاسة، فلا يبقى إلا أنه يفسد بماذا؟ بانتقاله من الطهورية إلى كونه طاهر، يعني من كونه طهور إلى كونه طاهر. ونقول في الجواب عن هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لأن في اغتسال الجنب في الماء الدائم إفساد لهذا الماء على غيره، لأن الماء دائم لا يتحرك، فإذا اغتسل به نزلت هذه الرواسب والبقايا الموجودة في بدنه فين؟ في الماء، ففي هذا إفساد الماء، فلأجل هذا نهي أن يغتسل في الماء منعا لإفساد الماء. فإذا قال الجمهور ما قلتموه أنتم، يعني الرد اللي احنا بنقوله أو اللي بيقوله العلماء القائلين بأن الماء ينقسم إلى قسمين، ما قلتموه من الرد هذا غير مقبول، لأن هذا تعليل لا مستند له من الكتاب والسنة، فنقول لهم بمثل ما قالوا: وما قلتموه أنتم من انقسام الماء إلى طهور وطاهر ونجس أيضا تعليل لا مستند له من الكتاب والسنة. فإذا سكت رسول الله عن بيان انقسام الماء إلى طهور وطاهر ونجس فمعنى هذا أن له قسمتين، طاهر وإيه؟ ونجس. أن هذا هو الأصل المعروف عند الناس، الماء إما أن يكون طاهر إما أن يكون نجس. ثم الذي يقوي مذهب العلماء القائلين بانقسام الماء إلى قسمين فقط أن هذه القسمة أيسر وأسهل، نقول للناس أن إما طاهر وإما نجس، هذا إيه؟ سهل كثير. والشريعة الإسلامية ودين النبي عليه الصلاة والسلام مبني على ماذا؟ على التيسير، كما قال السعدي رحمه الله: والأصل في الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير. وأيضا مما يؤيد مذهب العلماء القائلين لأن الماء ينقسم إلى قسمتين إما طاهر وإما نجس، غير أن هذا هو الأيسر والأقرب لفهم الناس، أن انقسام الماء كما قلت لكم أمر تتوافر دواعي الصحابة على نقله ولا لا، وتتوافر الهمم على نقله، ورغم هذا لم ينقل ذلك عنهم رضوان الله عليهم، فدل هذا أن الماء هو قسمان إما طاهر وإما نجس. مما يؤيد أيضا قول العلماء القائلين بانقسام الماء إلى قسمين أن الجمهور قال: لو أن الرجل عدم الماء ولم يجد إلا هذا الماء الذي قالوا عنه أنه إيه؟ طاهر ليس بمطاهر، خلاص؟ يعني هم مثلا قالوا أن الماء طاهر مطاهر وطاهر غير مطاهر، قالوا طيب لو أن المسلم عدم الماء فلم يجد إلا الماء الطاهر الغير مطاهر هل يتركه ويتيمم؟ قالوا لا، بل يتوضأ منه أولا ثم يتيمم. فلو كان هؤلاء العلماء على يقين أن هذا الماء لا يصح منه التطهر كانوا يقولون ذلك؟ لا يمكن. والدليل أنك لو عندك ماء نجس فقلت للعالم أتوضأ منه ثم أتيمم، يقول لك إيه؟ لا يجوز. ولو توضأت منه لأتم، ليه؟ لأنك تلحق النجاسة ببدنك وإيه؟ وثوبك، بل تيمم قولا واحدا عند العلماء. أما في الماء الطاهر غير مطاهر قالوا توضأ أولا ثم تيمم، فمعنى أنه أوجب عليه الوضوء والتيمم، هذا دليل على بعض مذهبهم وقولهم، واضح؟ فإذا صحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، ماء طاهر وماء نجس، ولكن نحن إن شاء الله نشرح كلام المصنف وقد بينا الطريق، نشرح الكلام على وفق ما ذكر رحمه الله. قال المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يعني تأمل في دقة المصنف، يقول لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، النجس الايه؟ الطارئ، يعني النجاسة الواردة على محل طاهر، أما النجاسة نفسها لا تزال ولا ترفع كما قلنا، خلاص النجاسة العينية يعني. طيب طهور لا يرفع الحدث، إذا الحدث أصغر وأكبر لا يرتفع إلا بالماء، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال أن النبيذ يرفع الحدث، قال النبيذ يرفع الحدث. من العلماء من قال النبيذ وما في معناه من المائعات يرفع الحدث، يعني أن يكون مائعا سيالا كالماء ومزيلا كالماء، خلاص؟ يعني اللبن مائع سيال ولا لا؟ سائل زي الماء، مش كده ولا ايه؟ ولكن هل اللبن مزيل؟ لا، فلذلك اللبن لا يرفع الحدث عند أحد من أهل العلم. أما المائع إن كان سيالا كالماء ومزيلا كالماء يرفع الحدث عند بعض العلماء، أما أبو حنيفة فقال يرفع الماء والنبيذ، خط النبيذ من المائعات. الدليل الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله حديث ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، وكان معه إدوان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوضأ، فقال له: ما في هذه الإدوان؟ قال: نبيذ التمر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. فقال أبو حنيفة ووصف النبيذ بأنه ماء طهور، فعلى هذا يصح التطهر به. الجواب على أبي حنيفة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين كما قال النووي في المجموع. الوجه الثاني أنه في صحيح مسلم سئل ابن مسعود: هل كنت مع رسول الله في ليلة الجن؟ فقال: لا، ووددت أن أكون معه. هذا يدل أن الحديث منكر في متنه وضعيف في سنده. الجواب الثالث أن الله عز وجل قال في القرآن العظيم: فإن لم تجدوا ماء لليحصل. وما نكر في سياق النفي فتعم كل المياه، يعني إن لم تجد الماء فلا يجزئ بعد الماء إلا الإيه. ففي هذه الآية رد على الجمهور في قولهم أن الماء طهور وطاهر ونجس، ورد على أبي حنيفة في قوله أن النبيذ يجزئ منه أو يجزئ في الوضوء. أما الرد على الجمهور كما قلنا أن الماء جاء نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يسمى ماء، سواء كان طاهرا أو كان طهورا على حد وصفهم هم. أما الرد على أبي حنيفة فالله عز وجل نقلنا من الماء مباشرة إلى ماذا؟ التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا مباشرة، فإذا لا يجزئ الوضوء بالنبيذ خلافا بالإمام أبي حنيفة رحمه الله. خلاص، فلا يجزئ في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر إلا ماذا؟ إلا الماء. خلاص. طيب، قال المصنف، وإذا مذهب الحنابلة في هذا صحيح. قال المصنف: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غير الماء. هذه مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، وهو هل يقتصر الإنسان على في إزالة النجاسات على الماء فقط، هذا قول الجمهور، ولا يجزئ أي ماء غير الماء، أم يجزئ الماء وكل مزيل غيره؟ فهذا قول لأبي حنيفة، وهذا من غرائب العلم. أم أن الأمر على ما ذكر الشوكاني وحققه في نيل الأوتار، أن المواضع التي أمر رسول الله فيها بالماء لا يجزئ فيها إلا الماء، والمواضع التي رفع النبي أو أزال النبي صلى الله عليه وسلم بها النجاسة بالماء وبغيره يجزئ الماء، وما ورد في النص غير الماء وما هو أقوى منه؟ يعني الكلام ده، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالحجر، صح ولا لا؟ فهنا الحجر يزيل النجاسة العالقة بالدبر ولا لا؟ يزيلها. طيب، هذا ليس بما، ورغم هذا هو يرفع أو هو يزيل النجس، صحيح ولا مستحيل؟ طيب، قال العلماء أو قال الشوكاني، قال: وكل مزيل كالحجر أو أقوى منه يزيل، أما أقل منه لا يزيل. خلاص؟ فالشوكاني توفق بين القولين، نحن عندنا قول قال لا يزيل النجس إلا الإيه؟ الماء. القول الآخر قال: كل مزيل يزيل النجس يزيل. أما الشوكاني قال: ما أمر فيه رسول الله بالماء لا يجزئ فيه إلا الماء. مثلا لما جاء له بالصبي فبال في حجره صلى الله عليه وسلم، بماذا أمر؟ دعا بماء ونضحه عليه أو رشه عليه، على اختلاف الروايات. ففي مثل هذا الموضع لا يجزئ إلا الماء على قول الشوكاني رحمه الله. في مواضع أخرى كما قلنا في إزالة النجاسة في الاستنجاء يجزئ الحجر، فقال الشوكاني: إذا أجزأ الحجر فالماء من باب أولى، مش كده ولا لا؟ ويجزئ ما هو أقوى في الإزالة من مين؟ من الحجر، أما ما دون الحجر لا يجزئ. هذا قول آخر ورصد به الشوكاني بين القولين، وانتصر له الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ووقفه بالتحقيق العلمي الصحيح. خلاص؟ فعلى هذا طبعا الماء لا خلاف بين أهل العلم أنه أقوى مزيل للنجاسة وأفضل مزيل للنجاسة، لا خلاف بين العلماء في هذا. ولكن الخلاف هل يزيل النجس شيء غير الماء أو لا، هذا الذي وقع فيه الخلاف من أهل العلم. قال المصنف: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو يعني الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته يعني ماء البحر مثلا، خلقته مالحة ولا لا؟ هو مالح. طيب، المفروض أن الماء، الناس يعرفون تعريف المنتشر بين الناس أنه سائل عديم اللون والطعم والرائحة، فإن تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجس تنجس خلاص. اما ان تغير بطاهر هذا الذي فيه خلاف. طيب هذا الماء ماء البحر متغير الطعم ولا لا؟ مالح. طيب واحيانا تجد بعض مياه البحار فيها زرقة واضحة يبقى متغير اللون ولا لا؟ واحيانا مياه بعض البحار تجد فيها ريح شيء يعني فيها ريح تشبه النسل. فتجد ماء البحر متغير اللون ومتغير الطعم ومتغير ايضا الريح. ولكن هو خلق على هذه الصفة ولا لا؟ خلق عليه. فلذلك هو ماء طهور لانه باقي على خلقته التي خلق عليه. لان العلماء قالوا ايه؟ قالوا الماء اذا كان باقيا على اصل خلقته لا خلاف في كونه طهور، لان الله خلقه هكذا فلم يتغير فيه شيء خلاص، او يتغير الماء ولكن لا يتغير بشيء وقع فيه بل يتغير من نفسه، فهذا ايضا لا خلاف عندهم انه طهور، او يتغير بشيء وقع فيه، فاما ان يتغير بطاهر واما ان يتغير بنجس كما سياتي ان شاء الله. فهذا الماء الباقي على خلقته لم يحدث له اي تغير بل هو هكذا خلقه الله، هذا طهور باتفاق اهل العلم خلاص. يبقى الماء ان خلق متغير اللون او متغير الطعم او متغير الريح فهو ماء طهور. لماذا؟ لأنه باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليه. قال المصنف: فإن تغير يعني الماء بغير ممازج كقطع كافور، ما يسقط في الماء إما أن يمازج الماء وإما لا يمازج. ما معنى يمازج؟ يعني يخالط. ما معنى يخالط؟ يعني يتحلل بعض أجزائه في الماء. فلو أننا مثلا أخذنا هاتفا كهذا فوضعناه في الماء، هل سيتحلل بعض أجزائه في الماء؟ لا، فهذا اسمه إيه؟ غير ممازج. بينما لو جئنا ببعض السكر فوضعناه في الماء سيتحلل بعض أجزائه في الماء ولا لا؟ فالسكر يسمى ممازج. فلو أن الرجل ألقى قلمه هذا في الماء يبقى القلم ممازج ولا غير ممازج؟ غير، لأنه لا يتحلل. كذلك إذا ألقيت ورقة في الماء هذا غير ممازج خلاص. أما إذا ألقيت بعض الملح في الماء هذا ممازج. فإذا ما يسقط في الماء من الطاهر إما أن يكون ممازجا وإما أن يكون غير ممازج. صعوبة في باب المياه أن فيه تقسيمات كثيرة، ولكن لو فهمت هذه التقسيمات لا تجد صعوبة في الأمر إن شاء الله. يبقى ما يسقط في الماء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. الكلام الآن مع مين؟ مع الطاهر. الطاهر الساقط في الماء إما أن يكون ممازجا يعني يتحلل وينحل في الماء وإما أن يكون غير ممازج. المصنف الآن يعني من؟ غير الممازج. يقول: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، طبعا الدهن لا يمازج الماء لا يتحلل فيه إلا إذا غلي في الماء. طيب أو بملح مائي، الملح يتحلل في الماء ولا لا؟ يتحلل. يبقى هو هنا انتقل من الغير ممازج إلى الإيه؟ الممازج. طيب لماذا ذكر الملح رغم أنه ذكر قبله قطع الكافور والدهن وكلاهما لا يتحلل في الماء؟ لماذا وضع معهما الملح المائي وهو يتحلل في الماء؟ العلماء قالوا في تعليل ذلك أن هذا الملح أصله الماء، لذلك اسمه ملح إيه؟ مائي. قالوا أصله الماء، فلأن أصله الماء فإذا تحلل في الماء فقد عاد إلى إيه؟ إلى أصله. فمعنى هذا أنه يعني هم يقولون معنى هذا أنه لم يقع في الماء إلا الماء. فأنت لو جئت بكوب ماء في هذا ثم خلطت فيه بعض الماء هل حدث شيء؟ لم يحدث. فقالوا كذلك الملح الإيه؟ الماء. طيب يبقى انت فهمت، وهو يتكلم الان عن الغير ممازج ثم دخل فيه ممازج وهو الملح الايه؟ المائي. لماذا دخله معه؟ لان اصله الماء. قال: او سخن بنجس. الماء اذا سخن بنجاسه اختلفت انظار العلماء فيه، فمنهم من قال كل ماء سخن بنجاسه فهو مكروه، ومنهم من قال بل الماء المسخن بالنجاسه له ثلاث حالات: إما أن تتيقن وصول النجاسة للماء، تتأكد أن النجاسة وصلت الماء، فعندئذ يكون الماء نجسة، لا سيما ان تغير. واما ان تتيقن ان النجاسة لم تصل الى الماء، كان يكون الماء في وعاء ومغلق غلق ماله محكم، قالوا فالماء طهور ولا كراهة فيه. واما ان تشك وصلت النجاسة او لم تصل الى الماء، فيكون الماء في هذه الحالة ماله مكروه. يبقى الماء المسخن بالنجاسة له ثلاثة حالات: ان تيقنت وصول النجاسة حرم، وان شككت كره، وان تيقنت عدم الوصول ابيح وجاز. خلاص، هذا قول جمهور الحنابلة، كلام عن الحنابلة مش عن العلماء عموما، قول هذا قول جمهور الحنابلة. اما بعض الحنابلة يقولون كل ماء مسخن بالنجاسة فهو مكروه، وصلت النجاسة او لم تصل، فاذا وصلت انتقل من كونه مكروه الى كونه محرم. طب ليه؟ قالوا لان الذي سخن الماء بالنجاسة استعمل النجاسة، واستعمال النجاسة عندهم اما ان يحرم او يكره، فلأجل هذا كره الماء. والصحيح أن الماء إذا سخن بنجاسة نظرت، إن وصلت النجاسة إلى الماء فغيرته فهو نجس ويحرم استعماله، إن لم تصل إليه النجاسة ولم تغيره فهو ماء طهور ولا كراهة في استعماله. خلاص، تمام كده. طيب، قال المصنف: أو سخن بنجس وإن تغير بمكته. خلي بالك من الكلام اللي بيعطفه على بعض، خلي بالك. وإن تغير بمكن، يعني بالمكان الذي يستقر فيه، يعني مثلا أحيانا ممكن تملى هذه القارورة ماء، والمسجد رواده قلائل، وهذه القارورة في مؤخرة المسجد، وهذا الموضع لا يصلي فيه أحد ولا يجلس فيه أحد، فممكن يبقى الماء في هذه القارورة ثلاثة أيام، أربعة أيام، أسبوع، فتأتي أنت لتشرب فتجد الماء ماله متغير الطعم، ويكون هذا واضح جدا. ليه؟ لأنه في موضع والماء مغلق عليه وبقى في هذا الموضع مدة، فلابد أن يتغير طعمه. وإذا أردت أن تعرف هذا فضع ماء في جرك مثلا واغلقه جيدا ودعه أسبوعا، ثم افتح عليه بعد الأسبوع، حاول أن تشرب منه تجده متغير. ولكن هذا التغير هل بشيء سقط في الماء أم تغير بنفسه؟ تغير بنفسه، فلذلك لا يؤثر عليه هذا الايه؟ التغير. خلاص؟ قال: وإن تغير بمكته، يعني المكان الذي مكث فيه. طيب، المصنف لم يذكر أمر مهم جدا. طيب، أيضا نضيف على هذا، لو تكتبه عندك في المد: أو بممره. تغير بمكته أو بممره. المصنف قال في الإقناع، في متن الإقناع قال: إن تغير بممره أو مقره. هذه فيها مشكلة وتناسب طيب. خلاص، إن تغير بمكته أو بممره. يعني ايه بممر؟ الماء مثلا انقطع عندنا يوم سليم، ثم جاء الماء بعد ذلك، الماء وهو يسير في المواسير الخاصه به بتعلق بالمواسير بعض رواسب الماء ولا ايه؟ مش كده؟ فاذا انقطع الماء يوما كاملا خلاص، وسحب الماء الموجود في المواسير، هذه الرواسب يحصل ايه؟ هتجف. فاذا جاء الماء مره اخرى حمل معه هذه الايه؟ الرواسب، لذلك تجده ينزل ماله متغير اللون. هذا التغير بسبب ماذا؟ هل بسبب شيء فقط في الماء ولا بسبب ممر الماء؟ بسبب ممر الماء، لذلك هو ماء طهور. وماء ايه؟ طهور. كذلك لو انت شفت ماء الترع موجود في القرى تجد هذا الماء متغير اللون، ومتغير جدا. لما؟ بسبب سيره فوق التراب، فلما سار فوق التراب تغير لونه. فهذا التغير بسبب شيء وقع في الماء ام بسبب ممر الماء؟ سبب ممر الماء. قال ابن قدامة المغني، قال: إذا تغير الماء، وانتبه لهذا الكلام جيدا، إذا تغير الماء بمكته أو بممره فهو طهور بغير خلاف نعلمه، يعني بالإجماع. إذا تغير الماء بمكته أو بممره كما قال ابن قدامة الإمام رحمه الله فهو طهور بغير خلاف نعلمه. هذه الكلمة تعني أن هذا بالإجماع عنده هو رحمه الله. طيب، قال: وإن تغير بمكته، ونحن نضيف إليها أو بممره، وإن تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر. طيب، قول المصنف من نابت فيه أو ورق شجر، هل هذا تحديد لما يشق صون الماء عنه أم مثال لما يشق صون الماء عنه؟ هذا مثال وليس تحديدا. خلاص، مصنف يقول إن تغير الماء بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه. طبعا نشوف مثل الأنهار والترع تجد فيها بينبت فيها ليه بعض المحالب والأشياء دي تنبت في الماء، فهذا هل نستطيع نحن أن نمنع نبات هذا النبات في الماء، نمنع خروج هذا اليوم؟ طيب أحيانا بعض الترع والأنهار تجد على حافة الترع في شجرة، وطبعا إذا جاءت الرياح طفقت ليه الأوراق، هل يمكن نحن أن نمنع هذه الأوراق من السقوط؟ هذا لا يمكن، بل هذا فيه مشقة عظيمة جدا إذا أردنا أن نمنع سقوط هذه الأشياء في الماء. فلذلك إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه خلاص فهو إيه؟ طهور. لماذا؟ ليه طهور؟ لأن إحنا قلنا أن الأصل في الشريعة التيسير، هذا فيه مشقة عظيمة. طيب قال من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة، يعني لو أن عندنا مثلا ترعة أو قناة فيها ماء وبمجاورة هذه القناة بجوارها توجد ميتة، ميتة حمار، ميتة بقرة، ميتة كلب، ميتة نعجة ونحو ذلك من هذه الميتات، فنظرا لمجاورة الميتة للماء انتقلت رائحة الميتة إلى الإيه؟ الماء فتغير الماء. طب هل هذا الماء تغير بشيء سقط فيه؟ لا، فيكون ماء طهور. فإذا الضابط إذا تغير الماء لا عن شيء وقع فيه فهو ماء طهور. الواحد يقول إيه؟ والله أنا ما أقدرش عمري مثلا يعني هنقول له إيه؟ أتوضأ. فقال لك أنا ما أقدرش عمري أتوضأ من مية جنبها إيه؟ ميت. أنا أموت وما أعملش كده. فهذا نفسه تعافى الماء، أما الماء في الحكم ماله طهور، ماء طهور، أما هذا نفسه تعافى الماء، فمعافاة نفسه للماء لا يؤثر على الحكم على الماء. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له ظبي ليأكله لم يأكله فرد، فقال خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ يعني حرام نذر الكلام ده؟ قال لا، ولكنه لم ينشأ في أرض قومي، يعني ما أكلش وتربى قدام عيني، فأجد نفسي تعافى، يعني ما عرفش أكل حاجة أنا ما شفتهاش، يبقى عايشة إزاي وبتاكل إيه؟ فخالد بن الوليد لما علم إن الموضوع عند النبي عليه الصلاة والسلام مجرد إيه؟ معافاة نفسي، فراح واخد الضبي عمل إيه؟ خلص عليه، خدت بالك إزاي؟ فالمقصود أن معافاة النفس شيء والحكم الشرعي شيء آخر، نتكلم عن حكم شرعي، أما أن نفسك تعاد هذا الماء ولا تقبل أن تتوضأ به أو نحو ذلك هذا شيء والحكم الشرعي شيء آخر. قال أو بمجاورة ميتة أو سكن بالشمس، هل تدخين الماء بالشمس فيه خلاف؟ نعم، الشافعي رحمه الله قال أكره الماء المستخدم بالشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرد، وهذا الحديث موضوع. وبعض العلماء كابن القيم في المنار المنيف قال كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع، وهذا خطأ، بل هناك أحاديث قال فيها رسول الله عائشة يا حميراء وهي ثابتة خلاص. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يقول عائشة يا حميراء؟ لأن الحمرة في المرأة مالها حموضة، المرأة الحمرة في المرأة هذا شيء أحمده العرب، وكان العرب يتمادحون بمثل هذا في النساء كما يتمادحون فيهن بالرقة وفي أشياء معروفة في شعر العرب. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا من باب التودد والملاطفة وطيب قلبها وخاطرها خلاص، على وفق ما اعتاد العرب. أما الرافضة قبحهم الله وأخزاهم، يقولون كانت عائشة حميراء لأنها ولدت من سفاح وزن، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت تفهم هذا وتعلم حقيقة هذا الأمر، أن الرافضة انتشروا هذه الأيام وقويت دعوتهم، ومن يتابعهم ويتابع ما هم فيه يعلم هذا، فانتبه لهذا الأمر وكن به على بصيرة. المهم الشافعي قال أن الماء المسخن بالشمس أنا أكرهه، لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لا تفعلي يا حميراء، لأنه يعني تسخين الشمس الماء بالشمس يورث البرد. فهذا الحديث موضوع، فإذا لا حجة للشافعي فيه، فيكون الماء المسخن بالشمس ماله طهور. طيب هل يجوز أن نقول أن هذا الماء المسخن بالشمس مكروه بسبب الخلاف الواقع من الشافعي؟ لا طبعا، لأن الخلاف لا يعتبر إلا إذا كان له حظ من النظر، يعني من الأدلة، الأدلة الشرعية الصحيحة. أما خلاف لا حظ له من الأدلة مطلقا لا يعتبر. فنقول أن الماء المسخن بالشمس طهور بلا كراهة. وخلاف الشافعي هنا، لو أن الشافعي يعلم أن هذا الحديث موضوع أكان يحتج به؟ أبدا أبدا، هذا هو الظن به رحمه الله وهو إمام كبير. فإذا الماء المسخن بالشمس لا كراهة فيه. قال المصنف أو بطاهر، يعني سخن بإيه؟ بطاهر لم يكره. كل هذه الأقسام من المياه لا كراهة فيه. ما هي بقى؟ الماء الذي تغير بماذا؟ بغير مماثل، قطع الكافور والدهن أو بالملح المائي، أو سخن بماذا؟ بالنجاسة أو بالشمس، أو تغير بمكته أو بممره، أو سخن بطاهر. كل هذه الأقسام من المياه لا تكره. خلاص؟ طب هل الماء المسخن بالشمس يتغير؟ لا، لا يتغير، لا يتغير. ولكن المصنف أراد أن يجمع أقسام الماء التي لا تكره، التي لا تكره، سواء لا تكره لأنها لم تتغير كالمسخن بالشمس، أو لا تكره لأنها تغيرت بغير ممازج كقطع الكافور والإيه والدهن، أو تغيرت بممازج ولكن أصله الماء كالملح الإيه الماء. طبعا الكلام في المياه ماله يا جماعة صعب شوية. ليه بقى صعب؟ لأن الكلام فيه على مذهب الجمهور. من خلص إحنا الكلام في المياه ونديك القول الراجح هتلاقي العملية سهلة جدا. فأنا دايما أشبه باب المياه بباب ميراث الجد مع الإخوة. الجمهور قالوا الجد لا يحجب الإخوة، فتورثوا الجد مع الإخوة إزاي؟ حطونا في تقسيمات صعبة جدا في الميراث. أبو حنيفة قال الجد يحجب الإخوة، في جد ما فيش ميراث لمين؟ للإخوة. فمذهب أبو حنيفة ماله؟ سهل، في جد ما فيش إخوة ومرتاح وخلاص. أما مذهب الجمهور صعب كتير، ودائما بلاش دائما، غالبا تجد القول الراجح في النحو السهل الميسور، أما النحو اللي فيه تعقيد وصعوبة غالبا ما تجد ماله مرجوح وضعيف. فهذا التقسيم اللي يذكره علماء المياه تقسيم معقد وصعب لأنه ماله مرجوح. أما التقسيم الراجح للمياه ماله سهل وبسيط. يعني أنا لما أقوله لك إن شاء الله ما نخلص تلاقي العملية فش أي صعوبة خالص. ولكن طبعا أنت إذا أردت أن تتعلم عليك أن تفهم كل شيء، تعرف الحق بدليله، تعرف الشيء الذي خالف الحق وكيف ترده، هذا إذا أردت أن تتعلم. وفي هذا القدر الكفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم وبالعمل وبالاجتهاد في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وبالفهم الصحيح لحقيقة الدين، وأن يجعلنا من أهل السنة أحياء وأمواتا، وأن يجمعنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله.